يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أب يقول أعاني من أبنائي لتركهم صلاة الوتر وسنة الفجر وتأخير صلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أضربهم على ذلك وألزمهم بسنة الفجر وصلاة الوتر؟ إن كانوا صغارا فأنت تضربهم ضربا غير مبرح، لأن هذا من التربية. وأما إن كانوا كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعة أو يؤخرونها عن وقتها فإنك تنظر، فإن كانوا يستقلون بأنفسهم فأنت تبعدهم عن بيتك ويسكنون في بيت آخر. أما إذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بأنفسهم فأنت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في أمرهم ونصيحتهم، ولو في ضربهم أيضا، ولو في ضربهم. نعم.